نبدأ درسنا في هذا اليوم المبارك موصولا بما سبق من دروس في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. كنا عرضنا فيما سبق تفسير قوله تعالى من أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه صفات المؤمنين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم الذين ينتفعون بالقرآن والقرآن هدى لهم، هذه صفاتهم. قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع، إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها، يعني وإتمام الإقبال عليها فيها وإتمام الإقبال عليها فيها، يعني على الصلاة. وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون، أي ينفقون زكاة أموالهم. وقال الضحاك كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة في سورة التوبة، مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات. وقال قتادة فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها، نعم يوشك أن تفارقها وتؤخذ منها أو تؤخذ منك. فكم من غني أمسى فقيرا، وكم من فقير أمسى غنيا، ولا بد أن يؤخذ منها، لا بد أن يفارقها. قال واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم، يعني بصفة المؤمنين، أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة، كان ذلك أو نفقة من لزمتهم أو نفقة من لزمته من أهل وعيال. وسواء كانت زكاة أو نفقة لازمة لمن لزمته من أهل وعيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. قلت القائل ابن كثير رحمه الله بعد أن أورد كلام السلف وتفسير السلف، قلت كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة. قال وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة. قال ابن جرير وأرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته، لاستنجاح طلبته أو لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجاته، تعرض الداعي بدعائه ربه واستنجاح حاجاته وسؤاله. وقيل في اشتقاقها أقوال أخر، يعني في اشتقاق الصلاة. وقال واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر، والله أعلم. هذا نعم. يقول صاحب الحاشية: الزيادة الأولى تتمة كلام الطبري، تركها الحافظ المؤلف والمعنى لا يتم بدونها. والزيادة الثانية تلخيص لكلام المؤلف، لم نجد حاجة للإطالة به، خصوصا وأنه غير ثابت في المخطوطة الأزهرية. على كل حال، الإنسان العابد هو عابد بلسان حاله أو بلسان مقاله، سائل لله تبارك وتعالى. والصلاة الأصل فيها هي الدعاء، لأنها صلة بين العبد وبين ربه، يتصل العبد بربه فيها من أجل إنجاح طلبته. واشتقاق الصلاة من الدعاء كما قال ابن كثير هو الأصح والأشهر، والله أعلم. لعلنا نرغب إلى القارئ الفاضل أن يتم لنا مقرأنا، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف في تفسير قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءهم به من ربهم. وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله؟ نعم، في احتاج ما تقدم إلى نوع من البسط قليلا. قال ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جئت به من الله وهو غيب، يعني يصدقون بالغيب، قد ائتمنوك على ما جئت به، قد ائتمنوك على ما جئت به من وحي الله إليك من السماء. وهذا من أمور الغيب التي لا تعلم إلا من جهة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولهذا ليس مجرد التصديق فقط من غير أن يكون تصديقا بخبر مغيب تؤمن المخبر عليه، يصدقون بما جئت به ائتمنوك عليه، بما جئت به من الله ائتمنوك عليه وصدقوك فيه، وما جاء به من قبلك من المرسلين، ليس بعده رسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قيدها بمن قبل من المرسلين. فأول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أول الأنبياء آدم، يعني باعتبار أن النبي هو من أوحي إليه، أوحى الله إليه، والرسول من أرسله الله إلى قوم مخالفين، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. وإذا تأملنا الفرق بين النبي والرسول في المبنى وفي المعنى وجدناه. فالنبي من حيث المبنى يدل على ثلاثة أمور: منبي ونبوة ونبي. نبي منبا ومنبي ونبوة وحي. والرسول يدل على أربعة أمور، يزيد على النبي بأمر الرابع، وهي مرسل ورسول ورسالة ومرسل إليه. فالرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين، هذا في الاصطلاح الشرعي. وأول ما حصل الخلاف في قوم نوح، لأنهم كانوا من عهد آدم عليه السلام إلى أن حصل الخلاف في قوم نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، كما ذكر ذلك في البخاري، في صحيح البخاري، 10 قرون كلهم على التوحيد. فالتوحيد هو الأصل، والشرك طارئ، طرأ عليهم الشرك في عهد نوح بسبب الغلو في الصالحين. يعني سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. غلا قوم نوح في الصالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء أسماء، هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح ماتوا في زمن واحد، فحزن عليهم قومهم، فأتاهم الشيطان وقال انصبوا إلى مجالسهم أنصابا على صورهم حتى يكون أذكر لكم وأقوى لكم وأنشط في العبادة. ففعلوا ذلك بنية حسنة، حتى إذا مضى ذلك الجيل وجاءت أجيال بعدهم ونسي العلم ونسي السبب الذي من أجله وضعت هذه التماثيل، أوحى الشيطان إلى هؤلاء الجهلة الذين نسوا وما كانوا يعلمون نية آبائهم في وضع هذه التماثيل، قال الشيطان لهم في غمرة هذا الجهل وفي غمرة هذا النسيان: إن آباءكم يعبدونهم، فعبدت من دون الله. فأرسل الله نوحا إليهم ينذرهم عن الشرك الذي وقعوا فيه ويدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. والحاصل أن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين، وأول الرسل بهذا الاعتبار هو نوح عليه السلام، وآخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول، لا نبي بعده ولا رسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا رسالته نسخت جميع الرسالات السابقة، ومن لم يؤمن به من أتباع الأنبياء قبله فقد كفر بجميع الأنبياء وفرق بين الرسل. من سمع به من نصراني أو يهودي فلم يؤمن به كان كافرا ويكبه الله في النار. وهذه صفة للمؤمنين من أهل الكتاب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني وما جاء ما أي ما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم، لأن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، ما في فرق. من فرق بين المتماثلات فهذا لا عقل له، لأن التفرقة بين المتماثلات في الحكم فساد في القياس وفي العقل، كما أن التسوية بين المختلفات فساد في القياس والعقل، فكذلك التفرقة بين الرسل، الإيمان ببعض والكفر ببعض، هذا يدل على أنه ليس هناك إيمان بما زعموا أنهم آمنوا به من بعضهم، لأن الجنس واحد، فلا تفريق بين الرسل في الإيمان بهم والإيمان بما جاءوا به من عند الله، لأنه شيء واحد. فالناموس الذي يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي هو الناموس الذي يأتي إلى موسى، كما قال ورقة بن نوفل. فمن كفر به في موطن أو في موضع فيدل على أنه لم يؤمن به فيما زعم. وما جاءوا به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوا به من ربهم، لكن ما بأيديهم من التوراة الآن إما محرف وإما منسوخ، إذا كان صحيحا، إذا كان توحيدا، مع أن الذي بأيديهم من الأناجيل والتوراة منقطعة السند بأنبيائهم، وغالبها محرف، حرفوا الكلمة عن مواضعه، والقرآن يكفي عنها، أو منسوخ نسخ بالقرآن الكريم، فلا حاجة بعد كتاب الله تبارك وتعالى إلى أي كتاب، لأن الكتب جميعها منسوخة، لأن جميع الكتب منسوخة. نعم، وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث بعد الموت، بالبعث بعد الموت. وسميت الآخرة لأنها حياة، في الدنيا حياة وفي الآخرة حياة، فالحياة الآخرة هي حياة، هي الباقية، أما الحياة الدنيا فهي مؤقتة فانية. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فسميت الآخرة باعتبار الحياة الأخرى، لأن هذه الدنيا حياة ولكنها حياة مؤقتة، وأما الحياة الأخرى فهي حياة باقية. فالإيمان بالآخرة يعني بالبعث بعد الموت، وما يكون بعد ذلك من حساب وجنة ونار وميزان إلى آخر ما ورد من أخبار اليوم الآخر الصحيحة في القرآن والسنة. نعم، بارك الله. وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير، أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم، والثاني هما واحد وهم مؤمن أهل الكتاب. وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العرب والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لمؤمني أهل الكتاب. واختاره ابن جرير. ويستشهد لما قال بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. وبقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وبما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله وصف في أول هذه الصورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين منافق وكافر، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربي وكتابي. أي نعم، سورة البقرة أولها ذكر الله فيه يعني أقسام الناس وهم ثلاثة لا رابع لهم: المؤمنين، وذكر الكافرين وأن الكافرين انقسموا إلى قسمين: كافرين في الباطن وهم المنافقون، وكافرون ظاهرا وباطنا وهم الكفار الذين أعلنوا كفرهم. وهذا في أول سورة البقرة، نعم معروف. فالحافظ ابن كثير رحمه الله كأنه يعني يبين ما اختاره ابن جرير الطبري بهذه المناسبة، مناسبة أن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين وذكر صنفي الكافرين. نعم. على كل حال، حتى لو يعني الآية تعم حتى مؤمن العرب: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون بجميع الرسل ويؤمنون بجميع الكتب، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنحن نؤمن بكتب الله إجمالا من حيث الإجمال وتفصيلا من حيث التفصيل، يعني نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل كما ورد ذكره في القرآن الكريم أن التوراة من كتب الله أنزلها الله على موسى، وأن الإنجيل كذلك من كتب الله أنزله الله على عيسى. وكما نؤمن بكتب ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالزبور ونؤمن بما ورد ذكره في القرآن الكريم، وكما نؤمن بالكتب نؤمن أيضا بالرسل، يعني لا نفرق بين أحد منهم، وهذا من أركان الإيمان. نؤمن برسل الله جميعا وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، لا نبي ولا رسول بعد عليه الصلاة والسلام. فيصدق على مؤمن العرب أنهم آمنوا بما أنزل إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون، وهي أصدق على مؤمن أهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم، ثم إنه لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به، وهذا مقتضى إيمانهم بنبيهم، لأن كل رسول بعثه الله عز وجل أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي ليتبعنه. ولذا فإن عيسى سوف يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو تابع لرسول الله، هو حي رفعه الله إلى السماء وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وأول صلاة يصليها في الأرض يصليها خلف رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أقيمت له الصلاة، يريد حينما يسمع بخبر عيسى أنه نزل، يريد هذا الرجل أو هذا الإمام أن يتقهقر ليأم عيسى، ليتقدم عيسى، فيدفع عيسى في قفاه. قال العلماء: هذا إعلام بأن عيسى جاء تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وليس يعني رسولا مستقلا، بل هو تابع يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو تابع كما أخذ الله عليه الميثاق. فمن آمن بعيسى يقتضيه إيمانه أن يتبع عيسى وأن يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تفريق بين الرسل، لا تفريق بينهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم، تفضل أكمل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: والظاهر قول مجاهد. أربع آيات من سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاثة عشر في المنافقين، وثلاثة عشر في المنافقين، ثلاثة عشرة آية. نعم، فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها. شوف، ذكر كلام ابن جرير ثم رجح، يعني الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها، فيدخل فيها كل مؤمن من أهل الكتاب أو من مؤمن العرب. نعم، فهذه الآيات الأربع من عربي وعجمي. نعم، عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني، وليست تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها. نعم، لا يصح مثلا من مؤمن العرب أن يؤمن بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إنهم لا يؤمنون بما أنزل من قبله، لو فعلوا ذلك ما صاروا مؤمنين. كذلك أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب نص فيهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليه وبما أنزل من قبله. نعم، فلا يصح الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول وما جاء به من قبله من الرسل، اللهم صل وسلم عليه وعليهم. نعم، والإيقان بالآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذاك، فقد أمر الله المؤمنين بذلك كما قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن المؤمن يؤمن يزيد إيمانه نعم بما يعلمه وبما يوقن به مما أنزل الله تبارك وتعالى، ويزيد بالطاعة، كما أنه ينقص بالمعصية والإعراض. الإعراض يورث الجهل، والجهل والعياذ بالله قد يصل بصاحبه إلى الإنكار وعدم الإيمان. نعم، وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه، لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا، يعني قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بعد بعثة الرسول فإن عمر رضي الله عنه أتى بصحيفة من التوراة، فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: هذه صحيفة من التوراة، لا أسمعك ما فيها أو كما قال. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب حتى عرف ذلك في الصحابة، وقال: ويحك، ألا ترى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال عمر رضي الله عنه، رمى بالصحيفة وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ابن الخطاب، أمتهوكون فيها؟ يعني هل أنتم في حيرة؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الإنعام، إنعام الله عز وجل بهذا الكتاب، لا يصح أبدا أن يعني يستعاض أو أن يترك هذا القرآن، لأن هذا القرآن فيه جميع الكتب السابقة، الكتب السابقة إما محرفة وإما منسوخة، ليس فيها يعني ما هو زائد على ما في القرآن. فالذي يستمسك بالقرآن استمسك بجميع الكتب السابقة لأنه مهيمن عليها. نعم، يعني فمؤمن أهل الكتاب بعد بعثة النبي ونزول القرآن يجب أن يكتفوا به، يجب أن يغتنوا به عما سواه من الكتب. نعم. فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين، وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان مثل الذي صلى إلى القبلتين، مثل الذي صلى إلى القبلتين، يعني كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم نسخت إلى بيت الله الحرام، فمن صلى القبلتين كان له أجرين، يعني كان له أجران. حتى الذين ماتوا على القبلة الأولى الله سبحانه لا يضيع إيمانهم، كما قال: والله لا يضيع، إن الله لا يضيع إيمانكم. فالذين صلوا قبل أن تنسخ القبلة إلى بيت المقدس هم مؤمنون، لكن بعدما نسخت القبلة إلى البيت الحرام فالذي لا يصلي إلى البيت الحرام ليس مؤمنا. ولهذا اليهود قالوا: نحن مسلمون، بعض من أسلم منهم وارتد قالوا: نحن مسلمون، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان، إلا أنهم لا يحجون، قالوا: لا نحج، واستنكروا ما ولاهم عن قبلتهم في شأن تحويل القبلة. فالله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: لا نحج، فأنزل الله في آخرها: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحاصل أنهم لو ماتوا قبل أن يفرض الحج وقبل أن تنسخ القبلة وماتوا على ما هم عليه، يعني أصبحوا من أهل الجنة، لكن بعد ما نسخت القبلة فمن لم يؤمن باستقبال القبلة ولم يؤمن بالحج ولم يأتي بالحج أصبح كافرا. نعم. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين الذين حصلا لهم، والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.